Book 2 33 33 في محطة القطار En la stazione متى يسافر القطار التالي إلى برلين؟ Kiam forveturas la sekvanta trajno al Berlino? متى يسافر القطار التالي إلى باريس؟ Kiam forveturas la sekvanta trajno al Parizo? متى يسافر القطار التالي إلى لندن؟ Kiam forveturas la sekvanta trajno al Londono? في أي ساعة يسافر القطار إلى وارسو؟ Je la kioma horo forveturas la trajno al Varsovio؟ في أي ساعة يسافر القطار إلى ستوكهولم؟ Je la kioma horo forveturas la trajno al Stokholmo؟ في أي ساعة يسافر القطار إلى بودابست؟ Je la kioma horo forveturas la trajno al Budapeŝto؟ من فضلك تذكرة سفر إلى مدريد. Mi ŝatus bileton al Madrido. من فضلك تذكرة سفر إلى براغ. Mi ŝatus bileton al Prago. من فضلك تذكرة سفر إلى برن. Mi ŝatus bileton al Berno. متى يوصل القطار إلى فيينا؟ Kiam la trajno alvenos en Vieno؟ متى يصل القطار إلى موسكو؟ Kiam la trajno alvenos en Moskvo؟ متى يصل القطار إلى أمستردام؟ Kiam la trajno alvenos en Amsterdamo؟ هل يجب علي أن أبدل القطار في السفر؟ Ĉu mi devas trajno ŝanĝi؟ من أي رصيف يغادر القطار؟ De kiu kajo la trajno forveturos؟ هل توجد عربات نوم بالقطار؟ Ĉu estas dormovagono en la trajno؟ من فضلك تذكرة ذهاب فقط إلى بروكسل. Mi ŝatus unu direktan bileton al Bruselo. من فضلك تذكرة ذهاب وعودة إلى كوبنهاجن. Mi ŝatus ambaŭ direktan bileton al Kopenhago. بكم السرير في عربة النوم؟ Kiom kostas loko en dormovagono؟